فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عدم الصبر على المرض والجزع من ذلك هل ينافي الإيمان بالقدر؟ كمال الإيمان ينافي كمال الإيمان، ما ينافي الإيمان بالكلية. نعم.